إلى غير ذلك من الأسباب المادية. هذا كله قد يكون معتبرا، ولكن الإسلام وضح لنا منهج النصر. إذا أرادت هذه الأمة أن يكون لها كينونة ووجود بين الأمم، وأن يكون لها عز ينادى به بين الأمم، وأن يكون لها شرف يبقى لذريتها بعد ذلك، فلا بد لأمة اليوم أن تعد لأمة الأمس، لا بد لهذه الأمة أن تعد للأجيال التالية، لا بد أن تعد للأجيال التالية. إذا أردنا شرفا وعزا وقوة وحضارة تكون معنا وتبقى لأولادنا وذرياتنا من بعدنا، وضح الله تعالى منهج النصر ومنهج التمكين ومنهج العز ومنهج الشرف في سياق معركة خطيرة فاصلة في تاريخ الأمة، وهي غزوة بدر. لقد كان المسلمون قلة قليلة، وكانوا مستضعفين، وخرجوا من مكة مهجرين خائفين، تاركين كل ما يملكون، خرجوا سراعا خفافا طلبا لرضوان الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعير قريش، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة، ونبذ الصحابة فخرج من المسلمين 314 رجلا، لم يكن معهم إلا السيوف في جرابها، لم يكن في بالهم ولم يخطر في تصورهم أنهم سيقابلون جيشا عسكريا معدا، ولم يكن مع المسلمين إلا فارسان، لم يكن معهم إلا فارسان. وخرج المسلمون وكانت الملحمة الأولى العظيمة في تاريخ الإسلام غزوة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم ابتلى الله تعالى المؤمنون، يوم ابتلى الله تعالى المؤمنين ونظر إليهم فوجد صدقهم وإخلاصهم، فمكنهم من رقاب أعدائهم يقتلون ويأسرون. غزوة بدر، هذه الغزوة أنزل الله تبارك وتعالى في سياقها آيات تبين سبب النصر، وهي الأسباب التي ينبغي أن تكون حاضرة ماثلة في أذهان المسلمين في كل زمن. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه آيات النصر، منهج النصر والعز والتمكين في هذه الأمور، وأطيعوا الله ورسوله. اثنين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثلاثة: واصبروا إن الله مع الصابرين. أربعة: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وهم كفار. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هي الأسباب التي ينبغي أن نبلغها لإخواننا الذين لم يحضروا مجلسنا، وينبغي أن نعلمها لإخواننا ولسائنا، وأن تكون حاضرة في قلوبنا، وأن تكون ملء أعيننا وآذاننا. أربع نقاط: الأولى، وأطيعوا الله ورسوله. هذا هو الركن الأول، طاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالإنسان لن يكون موحدا عاملا بشهادة التوحيد إلا إذا كان مطيعا لله، مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن الرحمة متعلقة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية التامة بالطاعة التامة، والهداية الناقصة بالطاعة الناقصة. فمن أراد أن يكون في هداية تامة فعليه أن يكون مطيعا طاعة تامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضي إلى أمرين: تفضي إلى محبة الله عز وجل للمطيع، ثانيا تفضي إلى رحمة الله تعالى بهذا المطيع. إذا حب الله تعالى لك ورحمته بك هذا موقوف على طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. سبحان الله، لا ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة إذا علم حكم الله تعالى في مسألة ما، أو علم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما، أن يكون له رأي بعد حكم الله ورسوله، أو أن يكون له اختيار بين حكم الله ورسوله وبين حكم غيرهما، لا يمكن أبدا، فإن هذا ناقض للإيمان مخرج منه، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين الزبير ابن العوام وبين رجل من الأنصار في سقيا نخل لهما، فأراد الأنصاري أن يمر الماء عليه أولا ليسقي نخله، وأراد الزبير أن يمر الماء عليه أولا ليسقي نخله، فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسقي الزبير أولا ثم يفيض الماء إلى أخيه الأنصاري، فغضب الأنصاري وقال: لأنه ابن عمتك يا رسول الله، إذا أنت تجامله لأنه ابن عمتك. وغضب الأنصاري فأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك، يعني والله، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في نزاعاتهم وخصوماتهم وعقوبياتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي تأثما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويرضون بهذا الحكم ويسلموا تسليما. فهل ينبغي المؤمن أن يكون له رأي أو حكم أو تصور أو فهم يتقدم به على كتاب الله عز وجل ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فاعلم أن النصوص أتت جميعها لتأكيد هذا المعنى. ومن أعظم هذه النصوص قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: فهذه دالة على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة كطاعة الله، طاعة مستقلة كطاعة الله، لأنه كرر الفعل فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فدل ذلك على أن طاعة الرسول هي طاعة لله وهي مستقلة كطاعة الله عز وجل. أما أولي الأمر فليست طاعته مستقلة، وإنما هي طاعة تبعية. وأولي الأمر، من هم أولي الأمر؟ قيل هم الأمراء، وقيل هم الأمراء الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس السرايا، وقيل هم الأمراء العلماء، الأمراء العلماء. وهناك قول جامع ذكره الشوكاني في فتح القدير أن أولي الأمر كل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية صار وليا للأمر، فالأب في بيته ولي للأمر، وصاحب المصنع في مصنعه ولي للأمر، ورئيس القسم في قسمه ولي للأمر. فهؤلاء جميعا ولاة للأمر، ولاة الأمر هؤلاء لكي يطاعوا لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين. الأمر الثاني أن يأمروا بطاعة الله عز وجل أو لا يأمروا بما فيه معصية. إذا ولي الأمر هذا يأمر بطاعة الله أو يأمر بما هو مباح، أما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. وكلنا يعرف حديث حذافة ابن عبد الله عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام على رأس سرية، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا أن يسمع له ويطيع، وأن لا يفتح هذا الكتاب إلا بعد يومين. فبعد يومين من الانطلاق والسفر فتح الصحابي الجليل الكتاب، فإذا فيه امرته على من معه من المسلمين، فقالهم: أرأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني عليكم؟ فافعلوا ما أمركم به، خذوا أخدودا، احفروا حفاظا، فحفروه، احتضبوا حطبا، جمعوا حطبا، ثم قال: أضرموا فيها النيران، فأضرموا النيران في هذا قبر، فكانت نيرانا تلظى شديدة، فقالت: خلوها، فقالت: خلوها، فأحجم الصحابة، وقالوا: ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنفر من النار، والله لنفعل حتى نراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا قال: لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، في المعروف أي المشروع، ما شرعه الله عز وجل، المعروف ما ليس فيه معصية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الخالق. إذا لا يمكن أبدا أن تكون هناك طاعة تخالف طاعة الله أو تخالف طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل من ذلك أيها الأحباب الكرام، زادكم الله تعالى توفيقا، أن المسلمين لا بد أن يجتمعوا حول هذا المعنى الشريف، معنى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما عقد النبي عليه الصلاة والسلام اللواء لأسامة بن زيد كي يكون أميرا على جيش المسلمين؟ فلما خرج الجيش وكان بالسنح بالسنح أي خارج المدينة بلغهم اشتداد مرض النبي عليه الصلاة والسلام توقف الجيش ولم يتحرك. ومات النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، فلم يتحرك الجيش ولم يخرج القتال، وبويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة. ما الذي حدث؟ ارتد ناس من الناس، ارتد ناس من العرب ومنعوا الزكاة وجمعوا الجيوش لقتال أبي بكر، فقال بعض الصحابة لأبي بكر: يا أبا بكر استعن بجيش أسامة على قتال المرتدين. ده شيء منطقي، القوة العسكرية الإسلامية بقيادة أسامة بن زيد خارج المدينة، وجهتها بلاد الروم بين المدينة والروم قريب من 1000 كيلو، المرتدون حول المدينة بينهم وبين المدينة كيلوات يسيرة. قال الصحابة: وهذا منطق سليم، يا أبا بكر استعن بجيش أسامة على قتال المرتدين. ماذا قال أبو بكر؟ ماذا قال أبو بكر؟ مما لا شك أن قتال الأدنى أولى من قتال الأبعد، هذا أمر منطقي عقلي ومسدد وسليم. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفدت بعد أسامة. انظر الامتثال، وانظر الالتزام الشديد بإرث النبي عليه الصلاة والسلام، إرث النبي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة سنته أنه عقد اللواء لأسامة وأمره أن يغزو بلاد الروم، إذا لابد أن ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت؟ اجعل نفسك في مقام أبي بكر، ماذا كنت صانعا؟ ماذا كنت صانعا؟ طب الصحابة عملوا انقلاب داخلي على أبي بكر وقالوا إن أبا بكر خالفهم ولم يدع لكلامهم، ولابد أن يدع لكلامهم أبدا. شرح الله صدورهم لهذا الرجل الذي التزم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا موقف أدللك وأوقفك عليه كي تعرف كيف كانت طاعة الصحب الأول لرسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب شرعا أن تكون كذلك. موقف ثاني ثم أنتقل حتى لا أطيل. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكافر من كافر من العرب، ده موقف ثاني، وكافر من كافر من العرب، قالوا خلاص يا أبو بكر ودي بعث أسامة وخلي جيش أسامة ينطلق، ولكن حدث نزاع بصورة أخرى. لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ كيف تقاتل مانع الزكاة؟ سلمنا لك يا أبا بكر أن تقاتل الذين كفروا وتركوا الدين، لكن تقاتل الذين تركوا الزكاة؟ لا، ما ينفعش. قال عمر لأبي بكر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ والألف ولم هنا للعهد، أي الناس الذين منعوا الزكاة، مش الناس كلهم. كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. كلام برضك منطق. يا أبا بكر مانع الزكاة هؤلاء مسلمون؟ نعم مسلمون. طب ما هناك قوم ارتدوا وادعوا النبوة، ادعوا النبوة ومنهم من كفر وخرج بإسقاط أصول الإسلام كالصلاة. مسيلمة الكذاب أمر أباءه أن يتركوا الصلاة 5 أيام بمناسبة زواج، وقال لهم 5 صلوات في اليوم كثير، كفاية صلاة وصلتين بس، كفر بالله العظيم. فيا أبا بكر تساوي في القتال بين مانع الزكاة وهم مسلمون وبين الذين ادعوا النبوة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: انظر، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أي حبل كانوا يربطون به البهائم التي يجلبونها، لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا معزة غيرة لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدري. كلاهما ربانيان، كلاهما محبان لله والرسول، كلاهما يحبان الحق ويريدان تحقيقه، كلاهما يريدان الخير ويبغيان إظهاره، ولذلك هداهما الله عز وجل. هدى الله تعالى أبا بكر بحسن الجواب، وهدى الله تعالى عمر رضي الله تعالى بحسن القبول. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فأردت أنه الحق. انظر الامتثال والاستمساك. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: اثنان لولاهما لهدم الإسلام، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. أطيعوا الله ورسوله، لابد من طاعة الله والرسول، لابد من تعظيم القرآن وتعظيم السنة، لابد من توقير الله وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من قبول ما دل عليه القرآن والانقياد إليه، ولابد من قبول ما دلت عليه السنة والانقياد إليها، لابد من ذلك. وأطيعوا الله ورسوله. الأمر الثاني: ولا تنازع فتفشلوا. الفشل والضعف. فتفشل وتذهب ريحكم. انظر الى التعبير الجميل، لم يقل وتذهب او تهزم، ولكن قال وتذهب ريحكم، اي لا يكون لكم وجود اصلا. فشيء قد يكون غير موجود ولكن يوجد له ريح، يمكن يكون الشيء غير موجود ولكن يكون له ريح. زجاجة العطر ليست معي ولكن ريحها موجود. اذا مع ان العطر كسائل غير موجود الا ان الريح موجود، فكون ان الريح غير موجود فدلالة على الانحراف ودلالة على الانتهاء. انظر فتنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اذا عز هذه الامة وقوة هذه الأمة في الاعتصام، في الاتحاد، في الائتلاف، في هذه الأمور الطيبة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا يتفرق الناس؟ يتفرق الناس أصلا بسبب أمرين: الأمر الأول الجهل، الأمر الثاني الهوى. إذا سبب تفرق الناس 2: الأمر الأول الجهل والأمر الثاني الهوى. هذه متنازعين أو متخاصمين لا يريدان الائتلاف، وابحث عن سر اختصامهما وعدم ائتلافهما، ستجد إما متعلقا بالجهل كلاهما على جهل، وإما أن يكون متعلقا بالهوى، حب الدنيا، حب الأثرة، الكبر، الرياء، أي سبب من هذه الأسباب. ولذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان الله، كأن آلة الاعتصام، آلة الاعتصام الكتاب والسنة، آلة الاعتصام. الاعتصام يكون بآلات، ايه الآلات؟ الكتاب والسنة. كأن تقول: كتبت بالقلم، فآلة الكتابة القلم، واعتصموا بحبل الله فآلة الاعتصام كتاب الله. فكما أنك لا تستطيع الكتابة بغير قلم، كذلك لن تستطيع الاعتصام ولا الاتحاد بغير توقير كتاب الله عز وجل. ولا تنازع، ولا تنازع، هذا خطاب من ربك الكريم، من ربك الجليل، من صاحب الأفضال والنعم، الذي هو أدرى بعزك وشرفك، يجزي إليك الخير ويطلب منك ألا تتنازع. لماذا؟ لماذا؟ الفور هنا فيها معنى العلية، فيها معنى السببية. فتفشل إذا النزاع سيفضي إلى الفشل، الضعف والخوار، إلى ضعف الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربوي والفكري والاقتصادي، كل أنواع الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا. ولذلك لابد للمسلم أن يركز على أسباب الاعتصام. فإذا كان من أعظم أسباب الاعتصام الكتاب والسنة، إذا لابد أن يكون الكتاب والسنة معيارا للاعتصام لا سببا في الاختلاف. إذا لو أن متخاصمين أو متنازعين حدث بينهما ما حدث، فمرد ذلك إما إلى الجهل وإما إلى الهوى. إذن عندما ينهانا الله تعالى عن التنازع، فإنما ينهانا عن الجهل وينهانا عن اتباع الهوى. عندما ينهانا الله تعالى عن النزاع والفرقة والخصام، فإنما ينهانا عن أسباب ذلك، وأسباب ذلك الجهل والهوى. أسباب النزاع، أسباب الخصام، أسباب الاختلاف، الجهل والهوى. فنهى الله تعالى عن الاختلاف والنزاع، فنهى أيضا عن أسباب ذلك. ولا تنزعوا فتشل وتذهب ريحكم. انظر كده إلى أحوال المسلمين عندما يفترون، انظر إلى أحوال المسلمين عندما يفترون، عندما كسروا زمن الصليبيين كيف كان حالهم، عندما كسروا زمن التتر كيف كان حالهم، عندما كسروا في العصر الحديث ونحن لازلنا نعاني آثار الانكسار، بل نعيش عصر الانكسار، كيف كان حالهم؟ ما حال المسلمين هذه الأيام؟ لو أن أمريكا ضربت مصر بالقنبلة الذرية وقتل النصف 30 مليونا، ما الذي سيحدث؟ تصور كده، ايه اللي يحدث في العالم يعني؟ اما لو ان دولة مسلمة ضربت صاروخا قاتلت اسرائيليين، ما الذي سيحدث؟ لك ان تتصور ما الذي سيحدث هنا وما الذي سيحدث هنا. لو قتل 30 مليونا من المسلمين، لم يتحرك احد، لم يتحرك احد. ولو ان مجرما يهوديا واحدا قتل، لتحركت الدنيا ولم تسكن. ليه؟ لان المسلمين لا ريح لهم، لا ريح لهم، لان المسلمين يعيشون زمن الانكسار، لم ينهضوا بعد لكي يكونوا اعزة بدين الله عز وجل. لك ان تعلم، وهذا موجود اليوم في جريدة الاهرام، ان حجم المبيعات في الاسلحة في العالم تجاوز $1 تريليون. تريليون دولار، تريليون دولار، هذا فظيع، يعني 1000 مليار دولار في هذا العام ميزانية الأسلحة. وهناك عشرات الآلاف يموتون جوعا، عشرات الآلاف في العالم يموتون جوعا، وهناك 1000 مليار ينفق على السلاح في العالم. حصيلة أمريكا بمفردها 455 مليار دولار في مبيعات السلاح. مجموع المساعدات الإنسانية في العالم 78 مليار دولار، نسبة لا يمكن أبدا. ضمني أكثر الدول شراء الأسلحة، من هي؟ الدول الإسلامية. ومن هي أكثر الدول تضررا من الفقر؟ الدول الإسلامية. سبحان الله. طب الدول الإسلامية عندما تشتري السلاح تشتري كي تحارب من؟ كي يحارب بعضها بعض. أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا أن تكون فقيرا معدما، أن تكون فقيرا معدما. فإذا وقع في يدك مال اشتريت به سلاحا، لا لكي تدفع عن نفسك عبء الأعادي، ولكن لكي تضعه في صدر أخيك في الله. سبحان الله. أرأيت ذهاب الريح؟ هذه صورة مصغرة على مسألة ذهاب الريح. ذهاب الريح في المستوى العلمي، الدول الإسلامية ما ينفق على البحث العلمي في الدول الإسلامية أمر مؤسف جدا، تتنازع من 100% ما ينفق على البحث العلمي في الدول الإسلامية، 3 من 100%، يعني 3 وحط صفر وبعد علامة وفي المية، أمر لا يمكن تطوره، بالرغم أن الأبحاث العلمية هي أساس الحضارة. ما ينفق على البحث العلمي في الدول الإسلامية 3 من 100%، أما ما ينفق على الفول والطعمية في البلاد الإسلامية فيتجاوز ما شاء الله نسب عالية. أمور عجيب. هذا ذهاب الريح، ذهاب الريح. وهناك صور كثيرة جدا جدا جدا لذهاب الريح. عندما يأتي أحد الملوك العرب فيهدي شارون، يهدي شارون حصانا عربيا ب6 مليون دولار، حصان عرب، فشارون يرفض هذه الهدية ويقول لابد من موافقة الكنيسة الإسرائيلية على قبول هذه الهدية. إيه الذل؟ ما هذا الهوان؟ ما هذا الهوان؟ إنه هوان خطير جدا أيها الأحباب. ذهاب الريح، إن كل الأغنياء أصحاب الملايين العظيمة يوظفون ملايينه ويستثمرونها فين؟ في البنوك الكافرة، في البنوك الكافرة. أحد زملاء كتب مقالا في إحدى المجلات المحكمة العالمية، فبعثوا إليه شيكا بمئة دولار، وطلبوا منه أن يصرفه عن طريق المراسلة مع البنك الأمريكي كذا في ولاية كذا. ما هذا؟ هذا ذهاب الريح، هذا ذهاب الريح. فذهاب الريح لماذا؟ لأن المسلمين لا يقيمون على الدين. قال تعالى ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا قيمة لكم، لا قيمة لكم، لا قيمة لكم. كان هناك زمن من الأزمان كان العالم جميعا يتكلم باللغة العربية، كانت اللغة العالمية هي اللغة العالمية، اللغة العربية. كانت ملوك الإفرنج في أوروبا شرقا وغربا يقيمون اللغة العربية لأنها لغة العلم والحضارة، ولأنها لغة العصر، ولأنها لغة القوة، لغة القوة. كانت الدولة الإسلامية من المحيط للمحيط، وكانت الأساطير الإسلامية تجوب بحار العالم، وكان عرض المسلم مصانا في أي مكان على مستوى العالم. هذا في زمن. الآن اللغة العربية تحت النعال، لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. التوجيه الثالث في توجيهات ربنا، واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين، الصبر بمفهومه العام. فمن أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها المسلمون فردانا وجماعات صفة الصبر، الصبر، الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. وما أوتي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له الولد. ثم يرزقهم ويعافيهم الصبر، أن تصبر على طاعة الله عز وجل، تصبر على طاعة الله، تصبر على قيام الليل وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن، تصبر على دعوة الناس، تصبر على أذاهم، وتصبر على همزهم ولمزهم، وتصبر على مخالقتهم، وتصبر على معايشتهم، الصبر في الدعوة، الصبر على المعصية، أن تبتعد عن المعصية، إنها جميلة المدى، إنها قوة المظهر، لكن ما عند الله تعالى أفضل وأجمل، أن تصبر على هذا الأمر، أن تصبر في قتال المشركين والمبتدعين والزنادقة، تصبر في القتال. ولذلك قال الله تعالى في الآية التي قبل هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا الصبر عند القتال، الصبر في الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر في قتال المشركين والكفار والمبتدعة، الصبر في هذا جميعا. فإذا ما صبرت لله وفي الله كان الله تعالى معك، يعينك ويساعدك ويؤيدك ويلهمك ويعافيك وينصرك ويكون معك، إن الله مع الصابرين. فالصابر في معية الله عز وجل، بل الصابر الله تعالى معه، الصابر الله تعالى معه، فمن ذا الذي يقصمه، ومن ذا الذي يجهزه، ومن ذا الذي يخذله؟ لا أحد يستطيع أبدا، إن الله مع الصابرين. الصبر، لا تكن عجولا، لا تكن قموصا، لا تكن هكذا سهلا، ولكن كن صابرا. إذا حددت غاية فلا تقنع إلا بحصولها، إذا كنت ذا شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، صاحب الشرف المروم بالدين إذا حدد غاية فلا بد أن يصبر ويصابر لنيلها. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، صبر واصبر، هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين، أن يصبروا في كل هذه المناهج. أما التوجيه الأخير والذي به يكون ختام منهج النصر فأجعله في القبة التالية: وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على نبي محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه ومن اهتدى، ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يجمع بين قلوبكم في الخير، وأن يهديكم إلى البر، وأن تكونوا أجنادا مخلصين لهذا الدين ترفعون لواءه وتدافعون عنه، وتكونون خير خالة لمن سيأتي بعدكم من ذراريكم. التوجيه الرابع الذي ذكره ربنا سبحانه في قوله: ولا تكونوا كالذين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، البطر كبر ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. دي بالفعل هؤلاء هم منهج الكفر، منهج الكفر هي الحيادية. فمنهج الكافرين بيتمثل في هذه الأمور الثلاثة: أنهم أهل كبر، اثنين أنهم أهل دنيا، أهل رياء، الأمر الثالث أنهم يصدون عن سبيل الله، أمر عجيب. ولذلك فإن الله تعالى يخزيهم ويكثرهم، فهم حزب الشيطان. إذا بين الله تعالى صفات حزب الرحمن، ثم بين الله تعالى سمات حزب الشيطان، ونهانا أن نكون معه أو أن نكون منهم أو أن نتشبه به. ولا تكونوا كاف، الكاف هنا للتشبيه، انتبه معي. واللام هنا هي الناهية، ولو حذفت اللام تكون تكونون، فلما أتت اللام الناهية اشتل النون، ولا تكونوا ولا تكونوا ك أي مثل، لا تتشبهوا بالكفرة. من هم الكفرة يا ربنا؟ لهم ثلاث خلال: القلة الأولى أهل الكبر، الثانية أهل الرياء، الثالثة الذين يصدون عن سبيل الله. الكبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، فما بالك بمن كان قلبه كبرا متربعا عليه متعشعشا فيه، من كان في هذا حاله؟ سبحان الله. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق. ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا، بطرا كبرا، يتكبرون على الله ويتكبرون على رسول الله ويتأدون أن يخضعوا لدعوة الحق، ولا تلين قلوبهم لقبول الدين. هؤلاء أهل الكبر يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه، يعرفون الحق ولكن لا يمتثلون. أيوة صح، أنا عارف أن ده هو الصح بس مش عمل، كبر والعياذ بالله. أيوة عارف أن ده حرام بس أعمل، كبر والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين خاضوا من دارهم كبرا بطرا ورئاء الناس، رئاء الناس. عندما خرجوا من مكة لقتال المسلمين لم يخرجوا إلا للمظهرة، عندما انفلتت العير وهرب أبو سفيان بالعير قال بعض العقلاء للمشركين: ما بال مقامنا، ما بال مقامنا، فلنرجع. فقال طاغوتهم وشيطانهم أبو جهل: والله لا نرجع حتى نمكث هنا ثلاث ليال نشرب الخمر وتغني النساء وتغني النساء وناكل الجزور وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، وتسمع بنا العرب الدرجيه، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. اذا لم يخرجوا الا للرياء، وايه كمان؟ ويصدون عن سبيل الله، صب عن سبيل الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم من اجل ماذا؟ لطعام الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ورصد الطرق وتشجير مش عارف ايه وبناء المؤسسه الاجتماعيه والتكافل الاجتماعي، ابدا. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اذا هذا هو حال الكفار. فقال الله سبحانه: ولا تكونوا مثل الكفار، أي لا تتشبهوا بمثل الكفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لفلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن غيرهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام دائما ينهانا عن مخالفة المشركين وأهل الكتاب، دائما خالف اليهود والنصارى، أطلق اللحى وجذب الشارب، خالف المجوس، أطلق اللحى وجذب الشارب، خالف اليهود، نظفوا أفئدتكم فإن اليهود لا تنظف أفئدتها. دائما الأمر بمخالفة اليهود والنصارى والكفرة عموما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ كافرا حبيبا له أو صديقا له أو ناصحا له يلقي إليه بالمودة، لا يمكن ذلك أبدا. فلا يتشبه له في لبس ولا بسم ولا بممهج ولا بتصور ولا بأي شيء، بل ينبغي أن تكون المفاصلة التامة بين المسلمين والكفار حتى يكون الدين لله. هذا ما ينبغي. أما أن نتشبه بالكفار والمشركين وأن نكون مثلهم، بل إن بعض الذين ينتسبون للإسلام يعتقدون أن جر تخلف المسلمين أننا لم نقتفي أثر الأمم الماضية. المسلمين لم يقتفوا أثر الأمم الماضية. طه حسين قال إن المسلمين لن تكون لهم حضارة إلا أخذوا الحضارة الغربية بحلوها ومرها. يعني إحنا أمة المسلمين لن تكون لنا قوة ولا حضارة ولا سيادة ولا ذكر في العالم إلا إذا كنا مسخة سخيفة من الحضارة الأوروبية حلوها ومرها. في أوروبا يتعرى النساء، إذا النساء عندنا تتعرى. في أوروبا يختلط الرجال بالنساء، إذا عندنا يختلط الرجال بالنساء. في أوروبا لكي يشهر مصنع أو مؤسسة وما لذلك لابد من نسبة معينة للنساء، أيضا لابد ذلك عندنا نتشبع به. في أوروبا يصنعون كذا نصنع مثلهم، ويا ليتنا نقتفي أثرهم في أسباب النجاح والفلاح، وإنما نتشبع بالكفر بما فيه معصية لله عز وجل. هم أطلقوا صاروخ القضاء، وصنعوا سفينة القضاء، وصنعوا صواريخ عابرات القضاء، وصنعوا الآلات الثقيلة، ويصنعون الملابس وكذا وكذا. هل تشبهنا بهم في التقنية والتكنولوجيا والعلم؟ هل أخذنا ما أخذهم فيما وصلوا إليه في هذه الأمور؟ أبدا. وإنما نقتفي أثرهم في الأدب، في الفنون، في التاريخ، في الثقافة، في الفكر، في هذه الأمور التي ينبغي أن تكون محصورة مربوطة بوساد الدين. أيها الأحباب الكرام، إن منهج الإسلام واضح تماما، ليس فيه التقاؤم مع باطل، وليس فيه ممايع، ولكنه ليس فيه إلا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أذكر أحبتي في الله وإخواني في الله بمنهج النصر في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم النهي عن موالاة الكفار ومشابهة الكفار في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى في عليائه أن يبارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لها أمر رشد، وأن ييسر أمرها إلى طريق الخير والعز، وأن يبارك في رجالها ونسائها وأطفالها وأبنائها وأموالها وفي كل ما تملك. اللهم طهر قلوبنا من النساء ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وعظم وجوهنا ولا تجعل لشيطان سبيلا علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم